الآن هو إذا اتصل وهو جماعة في الفعل الماضي ثم ما قبلها وسكنت. الحين اللي عندنا في العكس دعوا الله لا وحده لا اللي عندنا الآن وحده يعني ولا موجود في الشيء ها هو الفعل يعني هو الفعل. طيب هذا جواب نعم هذا هو الفعل طيب والفتح وش الجابة وهذا جواب نعم وبقيت الفتحة وبقيت الفتحة دليلا عليه هذا ذلك. طيب غم الواو دعوا قاموا ما هم ولا مسكنا. طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق ولا ما حد جواب الصحيح الأول ولا لا ايه انه حذفة الالف محذوف من الفعل الالف ها ايه الالف ايه لا تتكلم احد جماعة هذا المسألة نعم نعم صحيح هذه هو الضمير الضمير الظاهر يبي يصير فيه خلاف بينكم لأننا نقطع الطريق ها؟ ها؟ لا الصحيح أنه مثل ما قال صلاة ماذا اسمه عصام أصبح أن محذوفة الألف حذف ألف الفعل وتقذفها دم عليه والواو الموجودة هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين الضم لالتقاء الساكنين وين الساكنين لو بقت الواو ساكنة وهمزة ال ساكنة ما يستقيم فإذا قال القائد القائد أن تحذف الواو لأن كلنا في حرف يستحق قلنا حرف الواو هنا غير ممكن لو حذفنا الواو استلزم ذلك إرجاع ألف الفعل ثم ليس ثم إذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور الفصحى على الواو ثقيل جدا والضمة أقرب لمجانستها الواو وهذه موجودة في القرآن بهذا عدة أمثلة وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عباده ولا مسألة ها؟ مسألة وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه تنقية الشيء عما يشوبه فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام

من دنا، يعني منهم من انكر القياس مطلقا كابن حزم وهو ينكره ويقيس احيانا، ومنهم من غلا فيه وتجاوز الحد حتى بلغ بهم الى ان يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق كالمشبهه مثلا. ومن فوائد الايه حسن مناظره القران ومجادلته، حسن مناظرته ومجادلته، وان مناظراته ومجادلاته تكون ملزمه. وجه ذلك ان اقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم ان يقروا بتوحيد الالوهيه وكمال صفات الله. ومنها وجوب اعلان الثناء والحمد لله عز وجل امام المشركين لقوله تعالى قل الحمد لله. ومنها ان اقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدره هو في الحقيقه كمال لله، كمال لله عز وجل. ولهذا امر الله نبيه ان يثني عليه بالحمد او ان يصفه بالحمد لما قال لا يقولن الله، يستفاد منه ان اقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يعتبر من كمال صفات الله التي يستحق عليه الحمد. ومنها ان اكثر هؤلاء المشركين جهال بقوله بل اكثرهم لا يعلمون، المعنى لا يعلمون ما يستحقه الله تعالى من اوصاف الكمال، لا يعقلون. نعم صح، اكثرهم سفهاء، ان اكثرهم سفهاء لا يعقلون. لو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته واقروا بها. ومن فوائد هذه الايه ايضا ان الاشاعره ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا اليه من اثبات بعض الصفات وانكار بعضها ليس عندهم معقول ولا اثر منقول. اما الاثر المنقول فظاهر ما عندهم دليل، وكذلك ايضا ليس عندهم نظر معقول، فانهم ينكرون ما يقرون بمثله او دونه. مر علينا أمثلة لهذا فيما سبق. إذن نقول كل من أقر بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر فهو دليل على قلة عقله، وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنون، لا ما هو جنون، لكن عقل الرشد والهداية. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. نعم. طيب كيف يوصف البعض بالعقل؟ هنا لأن البعض أقر، البعض أقر وآمن. هم على سبيل العموم، على سبيل العموم، والذي عنده عقل ثم فكر ونظر آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة. ظاهر الآية المطلق ما هي إلا له ولعب، كلمة فيها له ولعب. نعم، فيمكن أن نقول أنه على سبيل الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لا الحيوان. يعني طيب،